عمك متوفي؟ متوفي وأنت حججت عن نفسك؟ نعم الحمد لله، نعم حج عنه بالنيابة، لكن تحرم عنه من الميقات، من هنا من ميقات المدينة. نعم نعم. ها النيابة مالها؟ دون أن ينيبه أحد. نعم نعم، يعني ليس بشرط، لأن هذا من باب الإحسان إلى الغير، ومن باب أيضا البر وصلة الرحم، فليس بشرط أن ينيبه أحد. حياكم الله. نعم. ها عليكم السلام. ها عليكم السلام، تفضل بسؤالك. لا، الرمي قبل الذبح السنة، السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمي قبل الذبح، والذبح يأتي بعده. فالأعمال التي رتبها عليه الصلاة والسلام يوم النحر الرمي والحلق والذبح والطواف. نعم نعم، يجوز أن يأخذ عليه أجر، لكن الأجر إذا كان النائب هدفه وقصده الأجر فقط، يعني ما يريد الإحسان إلى الغير، فهذا لا يصح الحج. لكن إن كان قصده، إن كان قصده الإحسان إلى الغير وصلة الرحم وهذا ومشاهدة الأماكن المقدسة المشاعر، فهذا إن شاء الله الحج يصح، وتكون ويكون الأجر تبعا، لا يكون الأجر يعني هو الأصل، لا يكون متبوعا، يكون تبعا. نعم. ها لا، إذا كان القصد الأجر المحض لا يحج عن الغير، لأن العبادة لا تصح إلا بالنية، وإذا كان أجره وإذا كان القصد هو الأجر المحض المال لم تكن نية بالنسبة للعبادة. ها يعني هو من سكان الحرم، من سكان مكة، يعني من المقيمين في مكة. ولو كان يعني النيابة الأفضل، أولا انتبهوا لهذه المسألة، أولا الواجب أن يكون الإحرام من حيث وجب الحج على النائب، يعني الحج على النائب مثلا المنوب عنه في من حيث يجب الحج على المنوب عنه، فالمنوب عنه مثلا في مصر، المنوب عنه في مصر، ميقات أهل مصر معروف الجحفة، وكذلك ميقات أهل الشام الجحفة، يحرم عنهم من ميقات أهل مصر أو من ميقات المدينة إذا مر بالمدينة، هذا هو المعروف. الحج يكون من حيث وجب، يعني النيابة عن الغير تكون من حيث وجب الحج. لكن لو أن إنسان أناب غيره عنه يعني من دون الميقات أو من مكة فلا بأس، لكن الأجر لا يكون كأجر الذي أحرم من الميقات. فانتبهوا لهذا، النيابة الكاملة والحج الكامل أن يكون من حيث وجب. نعم. أنا أسمع، من يوصل لي الكلام؟ المتمتع الذي يوجد يعني في مكة وينتظر أيام الحج، هل يجوز له الاعتمار على الغير؟ وإذا جاز هل يشترط الخروج للحل أم يكفيها؟ اسمعوا يا إخوان، الأخ السائل يظهر أنه من المغرب أو من الجزائر، وهؤلاء عندهم المذهب مالكي. المذهب المالكي لا يجيز العمرة في السنة إلا مرة واحدة، انتبهوا، المذهب المالكي لا يجيز العمرة في السنة إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في حياته 4 عمر إلا في السنة عمرة واحدة. لكن هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والذي عليه جمهور أهل العلم أن العمرة لا تكرر في أوقات متقاربة، ولا تكون من الحل الذي يكون بقرب من مكة. من أراد أن يكرر العمرة تكون من الميقات، لأنه لم ينقل عن السلف أنه اعتمر من الحل من خارج مكة من التنعيم أو من غيره من الحل، لم ينقل إلا عن عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ألحت عليه الحاح شديد فأمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك تطيبا لنفسها وخاطرها. فالعمرة، تكرار العمرة هذا غير مستحب عند أهل العلم، لا يستحب. ولهذا قال الأوزاعي، لا أدري الذين يذهبون أميال عشرات الأميال ويحرمون من هناك ويأتون للطواف، لا أدري أيجرون أو يأثمون، لا يعني لا أدري يحصل لهم الأجر أو الإثم، لأنه لو طاف بالبيت، والطواف طبعا فيه أجر فيه ثواب، لو طاف بالبيت كان يمكنه أن يطوف 70 أسبوعا، يعني 70 طواف. فيعني العمرة من الميقات أو من الحل خارج مكة هذا خلاف السنة، إلا من كانت حاله مثل حال عائشة رضي الله عنها. نعم. ما هو ضابط النعل الجائز والإحرام؟ ها؟ ضابط النعل الجائز والإحرام. النعل الجائز والإحرام أن يكون تحت الكعب، يكون تحت الكعب، ويجوز يجوز أي نعل، لكن لا يلو تلبس الجزمة التي تكون فوق الكعب، ها؟ ولو كان مخيطا، ولو كان مخيطا. حياكم الله. نعم. ها في سائل سعي تطوع؟ الأخ يسأل يقول هل في سعي تطوع؟ لا، السعي ليس فيه زيادة أجر، الأجر في الطواف، يعني كل ما كررت الطواف 7 أشواط توجر عليه لأنه يشبه الصلاة. أما السعي فلا تسعوا إلا الواجب، الواجب عليكم، لأنه ليس في زيادته أجر. نعم. ها ها الإحرام ما فهمت، من يفهمني يا إخوان كلام؟ ها الإزار يعني؟ ها لا لا يلبس الجزمة، لا يلبس جزمة، الجزمة يلبس أي نعل، لكن لو غطى كذا ما في مانع، لكن لا يلبس جزمة كذا، يعني جزمة تكون يعني لكعب هنا، لأن الجزمة تشبه الخف، والخف لا يلبس إلا عند الضرورة. نعم. خلاص، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد.